بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. غزوة بدر الثالثة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة بدر الثالثة، لأن الغزوة الأولى التي ذهبوا وصلوا إلى غزوة بدر ووجدوا العير قد هربت منهم، والغزوة الثانية غزوة بدر التي حصلت فيها الغزوة في السنة الثانية. ولما حصل للمسلمين في أحد ما حصل، قال أبو سفيان: موعدكم السنة القادمة في بدر، يعني حتى نجهز عليكم في زعمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد وما أتى أبو سفيان ولا من معه، بل خرج أبو سفيان ومعه 1500 من المقاتلين، ساروا 40 كيلو عن مكة ثم رجعوا. قالوا: أصابتنا، قالوا: مكة فيها جوع وسنة، فنريد أن نذهب ونقاتل. وهذا من جبنهم. نعم، فسميت غزوة بدر لأنه سلم خرج وانتظرهم أياما ولم يأتي أحد ثم عاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يوفي بالعهد حتى مع الكفار. نعم. وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيب بنعم. فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد. هذه السنة الرابعة. نعم. واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، فأقام هناك 8 ليال ثم رجع ولم يلق كيدا. وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق خرج بقريش في 1500 مقاتل. نعم. فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا. وهذه الغزوة تسمى بدر الثالثة وبدر الموعد. بدر الموعد لأنه توعدهم وما أتى أبو سفيان. نعم. فصل. غزوة دومة الجندل. نعم. دومة لحظة شوية، يعني كل ما بين الأمكنة أوضح تصير. دومة الجندل هي الآن في الجوف، في الجوف. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل. نعم، دومة الجندل خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان هناك من يقطع الطريق. ثم قربوا من المدينة ليقطعوا أيضا الطريق في المدينة، وخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجموا المدينة، فخرج إليهم هناك وأخذ شيئا من أزوادهم لأنهم هربوا. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا. أيوه، وصل هناك وهربوا ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.